أولين كلام، أو بر للوالد يهدى، أو حلم في وقت خصام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، ومرحبا بكم مرة أخرى بعد عيد الفطر المبارك وبعد صيام شهر رمضان الطيب المبارك. وبداية، قبل أن أبدأ في هذه الحلقة، أقول لكم: يا من صمتم شهر رمضان وقمتم لياليه، أبشروا بمغفرة الذنوب. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأبشروا بدخول الجنة إن شاء الله تعالى من باب الريان. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لبابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب. لقاؤنا أيها الأحباب الكرام عن آداب العيد، لقاؤنا في هذه الحلقة بعنوان آداب العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. الأدب الأول: إخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى. الأدب الأول: إخراج صدقة الفطر، يعني زكاة الفطر، قبل الخروج إلى المصلى. هذا أفضل أوقاتها، أفضل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد، هذا أفضل أوقاتها. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا هو الوقت الذي عليه الأدلة. أما قولنا بأنه أفضل أوقاتها من بعد الفجر إلى صلاة العيد في هذا الوقت، الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني إلى صلاة العيد. الأدب الثاني: الاغتسال للعيد. الاغتسال للعيد، والدليل على ذلك ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة بسند صحيح عن زاذان قال: سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. ولذلك روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. الأدب الثالث أيها الأحباب الكرام: لبس أحسن الثياب يوم العيد. يبقى عندنا الأدب الأول: إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى. الأدب الثاني: الاغتسال يوم العيد. الأدب الثالث: لبس أحسن الثياب يوم العيد. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. والبردة هي الكساء المخطط. وأحب أن أنبه إلى أن بعض الناس يلبس ثيابا عادية حينما يذهب إلى مصلى العيد، فإذا رجع من مصلى العيد لبس ثيابه الجديدة ليزور المسلمين. نقول: يا أخي الكريم، العيد في الإسلام هو صلاة العيد، فينبغي أن تلبس أحسن ثيابك وأنت ذاهب إلى صلاة العيد. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام: أكل تمرات قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر. في عيد الفطر يستحب أن تأكل تمرات، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات أو تمرات، وفي رواية: ويأكلهن وترا. هذه الرواية ذكرها البخاري معلقة بصيغة الجزم. وهذا الوتر لا يكون واحدة، لابد أن يكون ثلاثا أو خمسا إلى آخره. والدليل على ذلك رواية ابن حبان بسند حسن: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا. الأدب الخامس أيها الأحباب الكرام: تأخير الفطر في عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. إذن يوم العيد عيد الفطر غير عيد الأضحى، غير عيد الفطر يستحب أن تأكل تمرات قبل أن تذهب إلى المصلى، عيد الأضحى يستحب أن تخرج بدون أكل حتى تصلي عيد الأضحى ثم ترجع فتذبح أضحيتك وتأكل منها. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. لاحظ الحديث: لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، أي يصلي العيد. وفي رواية لأحمد وهو حسن بشواهده وطرقه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. وهذا الحديث وإن ضعفه بعضهم لكن في إسناد الإمام أحمد عقبة ابن عبد الله الرفاعي وهو ضعيف، لكن تابعه ثواب ابن عتبة عند ابن حبان وهو أقوى منه، فقد وثقه ابن معين وقال أبو داود ليس به بأس، فالحديث حسن. ولذلك قال ابن عدي بعد ذكر هذه المتابعة: ولا يلحقه بهذين ضعف. الحديث حسن لغيره. سادسا: استحباب الإكثار من الصدقة يوم العيد. استحب يوم العيد أن تكثر من الصدقة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الأضحى يوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، نساء يتصدقن من حليهن. وهناك رواية للبخاري عن أبي سعيد الخدري أيضا قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيت كن أكثر أهل النار، فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذنوا لها. فأذن لها، فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. يعني قال: لا تصدق على زوجك وأولادك، هم أولى لأنهم فقراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. فيأخذ من هذا الحديث عدة أمور: الأمر الأول أن الإمام في الفطر والأضحى ينبغي أن يوجه في آخر الخطبة كلمة إلى النساء. الأمر الثاني: يستحب للناس كثرة الصدقة لا سيما النساء. الأمر الثالث أن النساء أو بعض النساء فيهن صفتان قد تكون سببا في دخولهن النار. الصفة الأولى: تكثرن اللعنة، تقول: اللهم لعن فلان ولعن علان، وتلعن ولدها وتلعن الشيء وهي تعمل، إذا غضبت لعنت، وهذا لا يجوز. الأمر الثاني: تكفرن العشير، يعني الزوج يعني تكفرن العشير. في رواية البخاري وأخرى لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، يعني لو أكرمتها سنة أو سنتين ثم رأت منك تضييقا أو خلقا سيئا أو كذا قالت ما رأيت منك خيرا قط، أي تنسى كل ما فعلته معها من الخير والبشر والطاعة. ولذلك نحن نقول لأخواتنا النساء عليك بسعة الصدر وسعة الأفق والتحمل، وأن تعلمي أن زوجك هذا نعمة من الله عز وجل عليك، فحاولي أن ترضي زوجك قدر الإمكان. أهل الجنة من نسائكم الودود الولود التي إذا غضب زوجها قالت وقد وضعت يدها في يده وهي تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. وعلمنا أيتها الأخوات الكريمات أن تواضع الأخت المسلمة لزوجها هذا نوع من أنواع الرفعة وكرم المعدن، وأنها أصيلة. والمرأة التي تريد أن تتكبر على زوجها هذا يدل على قلة أصلها وعلى قلة أدبها وأنها لم تفقه الإسلام حقا. فالله عز وجل جعل القوامة للرجل من أجل أن يسعد الرجل والمرأة، فالمرأة تتعامل بعاطفتها والرجل يتعامل بعقله، ولذلك جعل الله القوامة للرجل على المرأة. فعلى كل أخت مسلمة أن تتقرب إلى الله عز وجل بإرضاء زوجها وإسعاد زوجها والتواضع لزوجها، وعلى كل أخ مسلم أن يكرم زوجته وأن يحسن إليها وأن لا يسيء إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، اللهم أسعد بيوتنا وبيوت المسلمين. الأدب السابع أيها الأحباب الكرام الذهاب إلى مصلى العيد، الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر. الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. وفي رواية الترمذي وحسنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع من غيره. ولذلك يقول الترمذي رحمه الله وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج من طريق أن يرجع من غيره اتباعا لهذا الحديث. الأدب الثامن الذهاب إلى مصلى العيد ماشيا، الذهاب إلى مصلى العيد ماشيا. وفي الحقيقة أنا لم أجد حديثا مرفوعا في هذا الباب، ولكني وجدت أثرا موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه الترمذي وحسنه، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، يقصد عيد الفطر. قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر، ويستحب أن لا يركب إلا من عذر، هكذا قال الترمذي رحمه الله. ولذلك روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن جعفر بن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشيا فليفعل، رحمك الله يا ابن عبد العزيز. عن زر قال خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر أو في يوم أضحى، خرج في ثوب قطن متلببا به يمشي. وعن ابن المهاجر عن إبراهيم أنه كره الركوب إلى العيدين والجمعة. قال ابن المنذر رحمه الله وممن استحب المشي إلى العيدين سفيان الثوري والشافعي وأحمد. وقال مالك أما نحن فنمشي ومكاننا قريب، وأما من بعد فلا بأس عليه أن يركب. يعني المشي إنما هو مستحب فقط وليس واجبا. وقال أبو بكر بن المنذر المشي إلى العيد أحسن وأقرب إلى التواضع ولا شيء على من ركبه. الأدب التاسع من آداب العيدين استحباب خروج النساء لصلاة العيد بلا تزين أو تبرج أو تطيب، يعني يستحب أن نخرج النساء ليشهدن الخير ويشهدن التكبير ويشهدن عزة الإسلام والمسلمين. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض، حتى المرأة الحائض، أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين. من هي ذات الخدر؟ البنت البالغة التي لم تتزوج في خدر في البيت في ستارة لا يراها أحد. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا أيها الأحباب فيه دليل على أن الأخت لا تخرج من بيتها إلا مجلببة محجبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويعتزل الحيض المصلى، استدل به الجمهور على أن المرأة الحائض لا تدخل المصلى ولا تدخل المسجد، يحرم عليها ذلك، إلا قول بعض الظاهرية وبعض المحدثين. قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم. قلت، أي العبد الفقير: الكراهة إذا كانت ستخرج متزينة، إذا كانت ستخرج متزينة، وفي هذه الحالة يجوز لوليها أن يمنعها من الخروج إلى مصلى العيد، إذا كانت ستخرج بالزينة بالمكياج أو متطيبة، أي تفتن الناس، فيجب على وليها أن يمنعها من الخروج. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي: وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أكره اليوم، يعني في زمانه، أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان، أطمارها الخلقان، ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. يعني تخرج في أطمارها الخلقان، الأطمار يعني الأثواب، الخلقان القديمة، يعني لو عندها إدناء جديد وإدناء قديم. يرى عبد الله بن المبارك رحمه الله أن الأفضل للمرأة أن تخرج في الإدناء القديم. لماذا؟ لأن المرأة ينبغي ألا تلبس شيئا يلفت الأنظار، برغم أنها تلبس السواد، فكيف بمن تخرج في ثوب مزركش وتلبس عليه الخمار وتظن أنها محجبة؟ أظن أن هذه في زمن عبد الله المبارك كان يقول لابليس في البيت لا تخرج. فنحن نقول لأخواتنا الكريمات: إنما الحجاب جعل للأخت المسلمة لكي لا تلفت أنظار الرجال إليها، فكل ثوب تلبسه الأخت حتى لو كان أسود لكن عليه زخارف أو نحو ذلك يلفت الأنظار فهو ضد الحجاب، وهو نوع من أنواع التبرج. فعلى الأخت المسلمة أن تكون دينة تقية مراعية لحق ربها، وأن تعرف ما هو الحجاب الشرعي الذي يجب أن تلبسه. الأدب العاشر أيها الأحباب الكرام: التكبير أيام العيدين، التكبير أيام العيدين. قال الله عز وجل عن عيد الفطر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا التكبير في عيد الفطر. أما في عيد الأضحى فقال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، يعني أيام التشريق. ومتى يبدأ التكبير؟ تكبير عيد الأضحى يبدأ من فجر يوم الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق، ثلاثة أيام بعد العيد. أما عيد الفطر فيبدأ من ظهور الرؤية ليلة العيد، من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، إلى أن ينتهوا من صلاة العيد، أو إلى أن يصعد الخطيب، أو إلى أن يبدأ الخطيب في خطبة العيد، يتوقف التكبير تماما ولا يكبر. والدليل على التكبيرات ما رواه الدارقطني وصححه الألباني عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو يوم العيد ويكبر ويرفع صوته حتى يبلغ الإمام. وروى الفريابي بسند صحيح عن وليد بن مسلم قال سألت الأوزاعية ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في العيدين، قال نعم، كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام. فقول نافع كان ابن عمر يرفع صوته بالتكبير معناها أنه من السنة أن تخرج من بيتك يوم العيد وأنت خارج المصلى أن تكبر في الطريق وترفع صوتك أنت وأولادك أو أنت وحدك، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الإمام الزهري رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. صفة التكبير أيها الأحباب الكرام ثابت عن ابن مسعود وغيره أنه كان يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقد روى ابن أبي شيبة عن الأسود قال كان عبد الله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة وفيه أبو إسحاق مدلس وقد عنعن، لكن له طريق آخر يجبر به. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهذا اللي عليه الجمهور، يوم عرفة من يوم الفجر فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني أول يوم بعد العيد وثاني يوم بعد العيد وثالث يوم بعد العيد. إذا كان يوم العيد يوم 10 يبقى 11 و12 و13. الأدب 11 من آداب العيدين التهنئة بالعيد، التهنئة بالعيد. والتهنئة أن يهنئ الناس بعضهم بعضا بأي صفة من صفات التهنئة، كقول الرجل تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنت طيب، كل عام وأنت من الله أقرب وعلى الطاعات أدوم، هذه يرجع فيها إلى العرف والعادة. ويستدل لذلك بقول الحافظ في الفتح وروينا في المحامليات بسند حسن عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. وهذه التهنئة أيها الأحباب من مكارم الأخلاق. الأدب 12 حتى نأخذ إن شاء الله أسئلتكم. الأدب 12 الأضحية، يستحب للمسلم القادر أن يضحي في عيد الأضحى. لاحظ أنني قلت يستحب ولم أقل يجب، لأن حكم الأضحية قولان لأهل العلم، قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، وقول أبي حنيفة أنها واجبة ويأثم تاركها، والصحيح أنها سنة مؤكدة. ولذلك ذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك بأنها سنة مؤكدة، وهذا قول أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال رضي الله عنه وأبي مسعود البدري وغيرهم من الصحابة. واستدل للجمهور بأنها سنة بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. فقول إذا أراد أن يضحي فهذا يدل على أنه قد يريد وقد لا يريد، فالأمر ليس على الوجوب إنما هو على السنية. وكان أبو بكر وعمر يمران السنة والسنتان لا يضحيان حتى يعلم الناس أنها سنة. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أنها واجبة، وهو قول للثورية أيضا ومالك في أحد قوليه، لكن قول الجمهور أقوى. والأضحية ثبت فيها حديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما، الصفحة يعني العنق، صفحة العنق، يسمي ويكبر فذبحهما بيده. والأملح هو الذي فيه بياض وسواد، أقرنين يعني لهما قرون. قال العلماء: فيستحب الأقرن. وفي هذا الحديث جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوانات، وكذلك يستحب له أن يذبحها بيده، ويجوز أن يوكل غيره أن يذبح، لكن يجوز يستحب له أن يذبح بنفسه. الأدب الأخير أيها الأحباب: لا يضحي المضحي، لا يأخذ المضحي من شعره ولا من أظفاره شيئا من دخوله إلى ذي الحجة حتى يضحي. يعني من أراد أن يضحي أيها الأحباب الكرام، إذا دخل إلى ذي الحجة، واحد ذي الحجة لا يقص شيئا من أظفاره ولا من شعره نهائيا، ولا الإبط ولا العنة ولا أي شيء، حتى يأتي يوم العيد فيذبح أضحيته ثم يذهب فيضحي، والدليل فيأخذ من شعره إذا شاء. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يأخذ شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي رواية للنسائي بسند صحيح: من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وإن شاء الله نبدأ ناخذ أسئلتكم إن شاء الله تعالى، لكن أحب أن أنبه إخواني الكرام فأقول: أيها الإخوة الفضلاء، أنتم تعرفون الهدف من سلسلة الآداب الإسلامية، أن تتأدب بآداب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تسير في حياتك كلها على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب نأخذ الأسئلة، تفضل أخي الكريم. الأخ محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ وحيد؟ سلمكم الله وبارك فيكم. والله إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. علي الصوت شوية، بارك الله فيك. نعم. أتمنى لك بس تدعو لي بالتثبت يا رب. آمين آمين، ربنا يثبتنا وإياك. تدعو لي بالتثبت، ربنا يثبتني يا رب. آمين آمين آمين وإياك، ربنا يكرم أصلك. بارك الله فيك وأكرمك الله وثبتك الله على الحق والإيمان والتقوى. طيب الأخت نهلة من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، كل عام أنت بخير. أنت بخير ورحمة وبركة. أولا جزاك الله كل خير على ما قدمت لنا في برنامجك الرمضاني خرافات وأساطير، بارك الله فما فيك. أحوج الناس والله إلى أمثال هذه البرامج النافعة، ربنا يبارك فيك. فكثير ما عشنا في هذه الخرافات، وها أنتم تنتشروننا منها بفضل الله، فأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. آمين آمين. لي سؤالان فضيلة الشيخ. تفضلي. السؤال الأول: هل يجزئ أن تصلي المرأة صلاة العيد وحدها في البيت؟ السؤال نعم. الثاني: هل يجوز أن تصلي المرأة صلاة العيد وحدها في البيت؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني: ما هو آخر وقت لصلاة العيد؟ نعم. جزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أولا بالنسبة لصلاة العيد، قال بعض أهل العلم: من فاتته صلاة العيد فلا يصليها، لأنها لها خطبة وصلاة. وأجاز بعض أهل العلم أن يصلي الإنسان صلاة العيد وحده بالتكبيرات على صفتها، يعني يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات.